السما طول حي وهنان اتسارات بسدات ندني روحي بشارات بلقى سدافايا لله ميل نفس صعب ضافرات اتسبرات فرج مولاك وتيأس وإن جل هدب وأمور أسرات إن لله تعالى مجده نافهات بالرجاء انتظرات نصر الله والفتح معا وجنود ورياه بشرات بعلي المرتضى ليس الوار وبزهراء العلا قد زهرات وصلاة الله دابا سرمدا ولرسول الله ملف الكجرات وعلى الآل مع الأصحاب ما ليلة أن فجرها قد أسفرات يا سلام يا سلام يا سلام.